بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الرابعة من سلسلة درة الأصداف في تفسير سورة قاف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يخبر الله جل جلاله في هذه الآية أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ لأن الله جل وعلا قد وعد في كتابه وفيما ورد في سنة نبيه أن لها ملأها من الجنة والناس. إن الله يقول في كتابه جل جلاله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله جل وعلا حق القول منه أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. أيضا عندما تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. للجنة ملؤها وللنار ملؤها. أما النار فلا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها قدمه أو رجله فتقول قط قط، يعني كفى كفى، لا تقول قط قط إلا بعد أن يضع فيها قدمه جل جلاله، فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله جل جلاله ينشئ لها خلقا. يبقى قط قط أي كفى كفى، عندئذ تمتلئ يزوى بعضها إلى بعض، أي يجتمع ويلتقي بعضها ببعض على من فيها، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه شيئا سبحانه، ثم سبحانا يليق به. ولا يزال كما قلنا ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة. وقد ذكر أن الحكمة في طلبها الزيادة الوفاء بعهد الله عز وجل الذي قال: إن لكل واحدة منكما ملأها. ومن ثم فإنها تطلب الزيادة حتى تمتلئ، ولا تزال على هذه الحال حتى يضع الجبار فيها قدمه، فعندئذ ينزوي بعضها إلى بعض، ينضم بعضها إلى بعض، وتقول بعزتك قط قط أي كفى كفى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في توجيه آخر، إن كلمة هل من مزيد يعني لم يبق فيها مجال لزيادة، لم يبق فيها موضع إبرة، لم يبق فيها موضع لأحد. هذا مروي عن عكرمة وعن بعض السلف، لكن لعل مقصودهم أن هذا يكون عندما يضع الجبار فيها قدمه جل جلاله، عندئذ تقول إنه لم يبق فيها موضع للمزيد. هل بقي في مزيد يسع شيئا؟ يقول ابن عباس: وذاك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أدنيت قربت من المتقين، وهذا يوم القيامة وليس ببعيد لأنه واقع لا محالة، وكل آت قريب. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. هذه تسلية الله للمحبين الذين يتشوقون إلى لقائه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. نعم قربت الجنة للمتقين مكانا غير بعيد منهم، يشاهدونها زيادة في المسرة لهم. هذا ما توعدون لكل أواب، رجاع تائب مقلع عن ذنوبه، رجاع إلى ربي، حفيظ يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكسه. وقد ذكر عن عبيد بن ابن عمرو أنه قال: الأواب الحفيظ، الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلسا فيقوم حتى يستغفر الله عز وجل. ما يقال لهم هذا الذي كنتم توعدون به أيها المتقون، لكل تائب من ذنوبه، حافظ لكل ما يقربه إلى ربه من فرائض وطاعات. من خشي الرحمن بالغيب، من خاف الله في سره عندما يخلو فلا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلو، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أنما نخفي عليه يغيب. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء جل جلاله. هذا كما جاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم فقال: ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. وذكر منهم أيضا رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله. وجاء بقلب منيب، أي لقي الله بقلب منيب سليم ليه، سليم إليه، خاضع لديه، تائب من ذنوبه. القلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم من فتنة الشبهات، فلم يعارض أمر الله فلم يعارض خبر الله بشبهة، وسلم من فتنة الشهوات فلم يعارض أمر الله ومراده بشهوة، فخلص قلبه لله جل جلاله. ادخلوها بسلام، سلموا من عذاب الله. وسلمت عليهم ملائكة الله، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يقال لهؤلاء المؤمنين: ادخلوا الجنة دخولا مقرونا بالسلامة من الآفات والشرور، مأمونا فيه من جميع المكاره. ذلك يوم الخلود بلا انقطاع، يخلدون في الجنة فلا يموتون أبدا ولا يضعنون أبدا ولا يبغون عنها حولا. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لهم ما يشاءون فيها، مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملذات، مهما طلبوا أحضر لهم. فلهؤلاء المؤمنين في الجنة ما يريدون، ولهم فوق هذا زيادة نعيم. وأعظم هذه الزيادة النظر إلى وجه الله جل جلاله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل جلاله. من لطيف ما يروى عن كثير ابن مرة قال: من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا تريدون فأمطره لكم. تمطر السحابة ما يشتهون ما يريدون، فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم. فقال كثير: لئن أشهدني الله تعالى ذلك لأقولن أمطرينا جواري مزينات، لئن أشهدني الله تعالى ذلك لأقولن أمطرينا جواري مزينات. وفي الحديث إنك لتشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا. وأعجب من هذا وهو في يعني في صحيح الترمذي أن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. اشتهى أن يولد له ولد، الحمل والوضع والسن أن يكبر، كل هذا في ساعة واحدة ويكون كما يشتهي، وكما كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا يحدث في الجنة بإذن الله تعالى. ولدينا مزيد، سبحانه ثم سبحانا يليق به. ثم قال جل من قائل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. لقد خلت من قبلكم المثلات ولقد علمتم مصارع المكذبين والجاحدين كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. لقد أهلك الله قبل هؤلاء المشركين من قريش أمما كثيرة كانوا أشد منهم سطوة وقوة، طوفوا في البلاد، عمروا فيها، دمروا ما دمروا، خربوا ما خربوا. وماذا كانت النتيجة؟ هل كان لهم مهرب من عذاب الله حين جاءهم؟ لم يكن لهم مهرب، فنقبوا في البلاد هل من محيص. ساروا في البلاد يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم بها. ويقال لمن طوف في البلاد نقب فيها، يقول امرؤ القيس: لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. هل من محيص، هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ هل نفعهم ما جمعوه؟ هل رد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل؟ لقد خلت من قبلكم المثلات، أنتم أيضا يا أهل مكة، يا كفارها، يا مشركيها، لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص ولا محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، عبرة لمن كان له قلب يعي ويعقل، أي لب يعي ويعقل، أو ألقى السمع وهو شهيد، استمع أصغى إلى الكلام، استمع إليه فوعاه وتعقله بعقله وتفهمه بلبه. العرب تقول: ألقى فلان السمع إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب. القلوب موضع نظر الرب جل جلاله. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا أذنب العبد الذنب كان كالنكتة السوداء في قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران. الران الذنب فوق الذنب حتى يعمل القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. العبد إذا تاب واستغفر انصقل قلبه وعاد كما كان، إذا تمادى واستمر اتسعت البقعة السوداء حتى تغمر قلبه كله. ولا تزال الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها وردها ووقف لها بالسنة وبالشريعة نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها وتشبع بها نكتت فيه نكتة سوداء كما يتشبع الإسفنج بالماء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا مقلوبا منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا بما أشرب من هواه. إن من فقه الرجل أن يتعاهد قلبه، إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله عز وجل، فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله. شخص قد يصل إلى مرحلة لا يكون له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب من الناس، من لهم القلوب الجارحة لكن لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ويوم القيامة، يوم الإفاقة، يوم الندامة، يوم التغابن، يوم الخيبة الكبرى، نعم يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إن في إهلاك القرون الماضية لعبرة لمن كان له قلب يعقل به أو أصغى السمع وهو حاضر بقلبه غير غافل ولا ساهي. وفي مقابلة القلب السليم يوجد القلب المريض. القلب المريض الذي تتعاقب عليه مادة الهدى ومادة الضلال، مادة الإيمان ومادة النفاق، مادة الطاعة ومادة المعصية، وهو لما غلب عليه منهما. فإن غلبت عليه مادة الهدى كان إلى السلامة أقرب، وإن غلبت عليه مادة الغي والضمانة كان إلى العطب والهلاك أقرب. إن من فقه الرجل أن يتعاهد قلبه وأن يتعاهد إيمانه. إن الإيمان لا يخلق في القلب يبلى كما يبلى الثوب الخلق. وكان الصحابة يلتقي بعضهم ببعض فيقولون اجلس بنا نؤمن ساعة، نجدد إيماننا بالله جل وعلا، نجدد ربيع قلوبنا بتلاوة الإيمان، بذكر الله عز وجل، بالطاعات. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.